بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير ابن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. وحدثناه محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث ابن المثنى قال: سمعت النضر بن أنس قال حدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني محمد بن جعفر قال أخبرني إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في خاتم الذهب، وزاد في حديث عقبة بن خالد وجعله في يده اليمنى. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله حاو حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع منه في بئر أريس نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن نمير: حتى وقع في بئر، ولم يقل منه. عن ابن عمر قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب أو خاتما، كلاهما صحيح، ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله، فقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا. وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع العتكي كلهم عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال للناس: إني اتخذت خاتما من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله، فلا ينقش أحد على نقشه. عن أنس بن مالك قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قال قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. قال فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقشه محمد رسول الله. عن أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يكتب إلى العجم فقيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما من فضة قال كأني أنظر إلى بياضه في يده. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. عن أنس بن مالك أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما ما قال فصنع الناس الخواتم من ورق فلبسوه فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم. عن ابن شهاب أخبر أن أنس بن مالك أخبره أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما ما ثم إن الناس اضطربوا الخواتم من ورق يوما واحدا الأولانية قالتها غلط الأولانية أنا قالتهاش خاتما من ورق يوما واحدا ثم إن الناس اضطربوا الخواتم من ورق فلبسوها فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم. عن أنس بن مالك قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه. عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب جميعا عن ابن إدريس واللفظ لأبي كريب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها لم يدري عاصم في أي الثنتين ونهاني عن لبس القسي وعن جلوس على المياثر. قال فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان. عن علي قال نهى أو نهاني النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. عن أبي بردة قال قال علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه قال فأومأ إلى الوسطى والتي تليها. قال الإمام النووي رحمه الله باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان في من إباحته في أول الإسلام. قال أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء. هذا الإجماع إجماع صحيح نقله غير واحد من أهل العلم ولم يذكر فيه نزاع وخالف فيه بعض الأفاضل المعاصرين حيث قالوا بحرمة الذهب المحلق شذوذا عن عامة أهل العلم والتفاتا إلى وصف غير مؤثر في التحريم لم يقل به عالم قبل ذلك. ونقل عن أبي هريرة أنه كان لا يحلي بناته بالذهب يخاف عليهم من اللهب، وهذا ليس فيه أيضا ذكر مقطع أو محلق، وإنما كان لا يحليهم بالذهب مطلقا، وذلك أنه يخشى مع كثرة المال وحصول السعة أن يزيد على النصاب فلا يؤدي زكاته، وهذا يقع كثيرا من كثير من النساء يلبسن حليا بلغ نصابا ويتأولن أو يفتيهن من يرى عدم وجوب الزكاة، فخشي أبو هريرة من ذلك فكان يمتنع، لا أنه التفت إلى كون الذهب على هيئة حلقة أو أنه كان على غير هذه الهيئة. كما ذكرنا وصف التحليق وصف طردي لا يؤثر في شيء من الأحكام، ما التفت إليه الشرع قط ولا دل عليه بدلالة بوجه من الوجوه، فالجمود على الأوصاف الطردية طبيعة الظاهرية وطريقتهم غير المرضية التي ما قبلها أحد من أهل العلم، بالإضافة إلى مخالفة الأدلة الصحيحة الصريحة العامة منها والخاصة. العامة منها مثل أحل هذان لإناء حرم هذان الذهب والحرير على ذكور أمتي وحل لنسائها، وحل النساء هذان حرام على، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، ولم يخصص صلى الله عليه وسلم محلقا من غيره. وأما الأحاديث الواردة من أراد أن يحلق حبيبه حلقة من ذهب فليحلقه بحلقة من نار، فهذا لا يصح أن يحمل على العموم من أنه يشمل الرجال والنساء، خصوصا أنه ورد بلفظ المذكر، والأصل عند كثيرين أنه لم يدخل النساء فيه إلا بقرينة. فمع ذلك نقول حتى ولو قلنا بعمومه فإن الأحاديث الدالة على حله للنساء دليل على تخصيص هذا النهي بالرجال أو هذا الوعيد بالرجال. وقد ثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى فتخات ولما رأى أساور في يد بعض النساء من الصحابيات قال أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أيسركما أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ أديا زكاته. وهذا صريح في أن المؤثر في هذا أمر الزكاة، الوصف المؤثر المفيد للتحريم هو أمر الزكاة وليس أمر التحليق من عدمه. قد الأساور، نعم الأساور وكل ما كان كذلك، الخاتم والإسورة والسلسلة، الأصل في الذهب أنه محلق، هذا عامة حلية النساء والخلاخيل، ولا يقال بل لا بد وأن يترك فيه شيئا يقطعها فيكون مقطعا، يقول مثلا عشان يجوز يبقى الخلخال يسيب في حتة، هذا عجب من قائله، أعني أن الشرع لا يلتفت إلى مثل هذا، هذا جمود لا عبرة، لا يستفاد من معنى ولا يستفاد من نص. وكما ذكرنا لابد أن تكون الأوصاف التي تراعى التي تناض بها الأحكام مؤثرة، يعرف هذا التأثير من استنباط أو النظر في استقراء أدلة الشرع عموما. الشرع لا يأتي بمثل هذا التفريق في الأحكام، إنما يفرق بين ما كان يؤدى زكاته أم لا، ما كان يظهر أم لا، وليس أن هذا فيه قطعة غير محلقة وهذا محلق. هذا كما ذكرنا من جنس من يقول مثلا إن بول الأعرابي في المسجد مخصوص بالأعراب، وأما العجم مثلا أو الهنود أو الزنوج إذا تبولوا في المسجد لم يكن الحكم كذلك، لأن الحديث إنما ورد في أن أعرابيا تبول في المسجد. أو آخر يقول مثلا إن الحكم متعلق بالذنوب، لو صبوا عليه من قربة لم يجز. نقول هذا الجنس من الكلام، هذه الطريقة في الكلام هي التي يعني من جنسها مسألة النظر في الذهب المحلق. طبعا مفيش حد يقول كده، لا يوجد عالم يقول لا لو صبوا من قربة لم يجز ولابد أن يصبوا من ذنوب جردل، يعني دل. نقول كذلك لم يقل أحد من أهل العلم أن الخاتم محرم والإسورة محرمة والعبرة أن يكون مقطعا، إن الحلقة ما تبقاش كاملة، أعملوا على شكل حدوة مثلا أو أعملوا على شكل اللي بيتعلق على الملابس من الخارج، هذا كلام غير سديد، وغفر الله عز وجل لقائله مع معرفتنا بفضله وعلمه في الحديث، لكن هذا الذي قاله غير مقبول على الإطلاق. وكما ذكرنا خالف النص، ادعى أنه منسوخ، النص في أدي زكاته ادعى أنه منسوخ، كيف هو يدل دلالة واضحة على أنهما إذا أديا زكاته لم يحرم؟ أديا زكاته لو شنزعوه اطرحوه ألقوه، إنما قال أديا زكاته، جعل هذا ما رده إلى الخلاف بين، أو رد هذا بأن أمر الزكاة مختلف فيه. طب هو الاختلاف لا يقدح في الأمر، الاختلاف لا يقدح في دلالة الحديث. هناك طائفة كبيرة من العلماء من الصحابة فمن بعدهم يقول بوجوب الزكاة في الحلي الملبوس للزينة، وهو الصحيح والحديث نص في هذا، وإنما يشترط فيه ما اشترط من باقي الأدلة في وجوب النصاب. فنحن نقول بمقتضى الأدلة العامة في وجوب الزكاة، ونقول هو يدل على أنه لا مانع أن يكون محلقا، لأن الإسورة محلقة بلا شك، إسورة عبارة عن حلقة، فيدعي من يقول بتحريم الذهب المحلق أن هذا الحديث إنما هو في قبل أن ينهى، أين التاريخ؟ وهو ادعاء بالنسخ كما ذكرنا، ويقول أن هذا كان في أول الإسلام، من أين أتى أن هذا في أول الإسلام وأن هذا كان بعده متأخرا؟ هذا ليس عليه دليل، والأصل العمل بجميع الأدلة ولا يلجأ إلى النسخ مع إمكان الجمع، والجمع ممكن، ولا يقال بالترجيح بين الأدلة طالما أمكن العمل بجميعها. لذلك نقول لا يغترن أحد بما ذكر في كتاب العلامة الفاضل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أداب الزفاف، وهو كتاب قيم عظيم النفع، ذكر فيه جملة كبيرة من الأحاديث والأحكام النافعة المستفادة منها، لكنه أخطأ في هذه المسألة رحمه الله، وقد بيّن أهل العلم خطأ وهو مخالف للإجماع فعلا. وادعاء الشيخ الألباني أن من ادعى الإجماع فقد كذب استغلال أو يعني استعمال للنصوص عن كلام العلماء في غير موضعه، إنما ذكر العلماء ذلك في مسائل غير مشهورة أو ادعي فيها الإجماع مع العلم بوجود المخالف. وإذا نقل أحد كبار علماء، أحد العلماء الكبار المعروفون بتتبع أقوال علماء الأمصار الإجماع في مسألة، فضلا أن ينقله غير واحد، جماعة من أهل العلم ينقلون الإجماع، فلا يجوز أن يخالف هذا الإجماع إلا بأن ينقل المخالف، إلا بأن تنقل من الذي خالف في المسألة. وكما ذكرنا قول محدث لا أصل له التفريق بين المحلق وغير المحلق. قال النووي أجمع المسلمون، الإمام النووي ما ينقلش عن العلماء، ينقل عن مين؟ عن المسلمين جميعا، وده أمر لا شك فيه، لم يزل هذا أمر منتشر مستقر مستمر، يقول عامة ذهب النساء خواتيم وحلق، أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء، وأجمعوا على تحريمه على الرجال، إلا ما حكي عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن محمد بن حزم، ده اللي هو من المتقدمين، يعني مش من حزم الإمام الظاهري، لا ده من ابن حزم من التابعين، أنه أباحه عن بعض أنهم عن بعض لأنه مكروه لا حرام، وهذان النقلان باطلان، فقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم مع إجماع من قبله على تحريمه له، مع قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحديد إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. قال أصحابنا ويحرم سن الخاتم إذا كان ذهبا وإن كان باقيه فضة. وإن كان باقيه فضة، يعني ممكن يعمل حرف فقط، يجعل حرف القاتم أو الجزء اللي يختم به يجعله من ذهب، لا يجوز أيضا وإن كان باقيه فضة. وكذا لو موه خاتم الفضة بالذهب فهو حرام، لو طلاه وموهه بالذهب خاتم فضة يطليه بطبقة من الذهب حرام أيضا. قوله نهى عن خاتم الذهب أي في حق الرجال. قوله رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، فيه إزالة المنكر باليد لمن قدر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو صاحب السلطان مسموع الكلمة، وينبغي أن يكون هذا حال أو طريقة عمل كل من قدر على ذلك، وهذا هو الوصف المعتبر، أعني القدرة دون حصول مفسدة، وليس أنه ذو سلطان أو ليس ذو سلطان، القدرة تحصل لذي السلطان، ولا نعني أنه لا بد أن يكون حاكما حتى يفعل ذلك. فلو أن الأب وجد ابنه قد أمسك أو تحلى بختم من ذهب ينزعه عنه، وكذا إذا وجد الكبير بعض أصحابه أو تلامذته أو كبير العائلة وجد بعض أفراد العائلة وهو مسموع الكلمة فيها، فإنه ينزعه كذلك ويرميه يلقيه، وإن كان يجوز أن ينتفع به، ولكن من باب التعزير أن يلقيه على الأرض. يقول وأما قوله صلى الله عليه وسلم حين نزعه من يد الرجل يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، ففيه تصريح بأن النهي عن خاتم الذهب للتحريم، بل هذا ظاهره أن هذا من الكبائر، لأن الوعيد بالنار على ذنب معين هو من أدلة أن هذا الفعل من الكبائر على الراجح. وأما قال وأما قول صاحب هذا الخاتم حين قالوا له خذه، لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه المبالغة في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة. ثم إن هذا الرجل إنما ترك الخاتم على سبيل الإباحة لمن أراد أخذه من الفقراء وغيرهم، وحينئذ يجوز أخذه لمن شاء، فإذا أخذه جاز تصرفه فيه، ولو كان صاحبه أخذه لم يحرم عليه الأخذ والتصرف فيه البيع وغيره، ولكن تورع عن أخذه وأراد الصدقة به على من يحتاج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن التصرف فيه بكل وجه، وإنما نهاه عن لبسه، وبقي ما سواه من تصرفه على الإباحة. من أين أخذ الإمام النووي أنه إذا أخذه أي أحد جاز له أن يتصرف فيه؟ من أن الرجل تركه عالما، فليس بلقطة، ليس قد فقد منه، وكذلك كل ما تركه الناس وألقوه في المزابل أو نحوها مما يعلم أنهم لا يلتفتون إليه، فهذا يجوز لمن التقطه، لمن أخذه، أن يستعمله مباشرة ولا يحتاج إلى تعريف ولا غيره، طالما علم أن صاحبه قد تركه. قوله كان فكان يجعل فصه في باطن كفه، الفص والفص، وفي الخاتم أربع لغات، خاتم وخاتم وختام وخاتام، طبعا اثنين التانيين مش مشهورين، وعندنا يكثر استعمال الخاتم، كلا اللفظين بفتح التاء وكسرها صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم، فيه بيان ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من المبادرة إلى امتثال أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم والاقتداء بأفعاله. احتج به من يقول أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، تحمل على الوجوب، وتروكه كذلك. والصحيح أن هذا من شدة امتثال الصحابة رضي الله عنهم للاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أنهم علموا التحريم بمجرد الترك، ولكنهم بادروا إلى الترك، إلى ترك اللبس كما ترك صلى الله عليه وسلم. وهو صحيح صالح للاستدلال على أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور العادات مما لا يعلم وجه تركه، فإنه يتركه امتثالا، يستحب أن يتركه امتثالا طالما لم ندري ما وجهه. أما إذا علمنا وجه ذلك بقوله، وقد علمنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا ألبسه أبدا، وقال أيضا أنه نهى عن خاتم الذهب، فعلمنا أن هذا النهي أو هذا الترك من فعله صلى الله عليه وسلم كان لأنه محرم. نقول لكن قبل ذلك الناس تركوا خواتمهم وألقوها اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وتأسيا به، فدل على أنهم ولو لم يعلموا لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فإنهم بادروا إلى الترك. فكما ذكرنا الترك هنا ترك كف ومنع، ليس تركا عدميا، الذي ترك العدمي الذي هو في شيء لم يكن في لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمنه مثلا، لم يره ولم يسمع به ولم يستعمله. لا شك أن هذا الترك العدمي أو الذي لم يخطر بباله عليه الصلاة والسلام لا يستفاد منه الترك بنفس القوة التي يستفاد منها الكف. الكف معنى الامتناع مع وجود الشيء، بل الترك العدمي على الإباحة، يعني شيء لم يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما استعملش النظارة ولا الميكروفون ولا السيارة ولا الطائرة، ولا رأى بعينه من خلل قط. فهل يقال السنة ترك هذه الأشياء؟ نقول لا، بل من تعبد بترك ذلك كان مخطئا، يصح أن يقال عنه قد أحدث، لأن الأصل في هذه الأشياء على الإباحة من عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، بخلاف ترك هو كف كان أمامه فتركه. الصحابة كانوا يبادرون إلى ترك ما ترك حتى يعلموا وجه الترك، يبتدئون بأن يمتثلوا وأن يتأسوا. لما امتنع النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل الضب امتنعوا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليس بأرض قوم، فأكلوا. قال أجدوني أعافوا، فأكلوا. لما ترك النبي عليه لما نزع النبي صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة نازع الناس نعالهم، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل أتاه سأله ما بالكم خلعته النعال، فقال وجدناك لخلعت النعل فخلعناه. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خبثا. هذا علم منه لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لذلك نقول المسألة مبنية في الترك الاختياري الكف الذي هو مبني على أن يكون الشيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويتركه في أمر العادات على الاقتداء والتأسي، ولكن لا يلزم أن يكون على سبيل الوجوب أو أن نستفيد منه التحريم، وأن ترك النبي عليه الصلاة والسلام في الأمور الاعتيادية إذا لم يعلم سببه على التحريم نقول لا، بل هذا يعني يصح حمله على أقل الدرجات وهو الاستحباب. ولولا أن الصحابة اجتمعت كلمتهم على التأسي لما قلنا بذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا الأمر لما فعلوا مثله، إلا أن يكون الأمر خاصا فينبه على السبب الذي من أجله ترك صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في النعل، أو يعمم كما قال أن قال لا ينبغي هذا للمتقين في لباس الحرير، فعمم الأمر وقال والله لا ألبسه أبدا، ونهى عن خاتم الذهب، فبين لنا أن هذا الأمر عام أيضا. فإنما التحريم يستفاد من النهي، والله أعلم. والفعل الذي من أفعال العادات، كذلك يتأسى به صلى الله عليه وسلم فيما لم يعرف وجهه حتى نعلم الوجه. إذا ونحو من نوى التأسي بذلك يثاب على هذا، الله أعلم وأعلم. أما أكل البصل والثوب فقد ورد التصريح بالكراهة، لأنه صلى الله عليه وسلم سماها شجرة خبيثة وقال أنه لا يحرمها، فعلمنا أن هذا مكروه، مكروه أن يأتي المسجد وفي فمه رائحة الثوم والبصل. نعم لو زال زال. ها حتى لو ايه ما زيه يزيل الرائحة. الغرض المقصود ان هذا الترك الذي هو في باب العبادات الذي هو في باب العادات ينقسم القسمين، ترك عدمي لم يكن موجودا، وترك هو كف مقصود، فحكمه كما ذكرنا بناء على علمنا سببه فالحكم مبني على السبب، لم نعلم سببه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم أفضل في ترك ما ترك وفي فعل ما فعل، لكن لا يقال بتحريم ما ترك ولا بوجوب ما فعل. ثم أمر العادات ليس أمر العبادات ليس كذلك، فإن العبادات مبناها على التوقيف، أعني يستحيل أولا فيها الترك العدمي، لا يقال عن عبادة لم تخطر على بال النبي عليه الصلاة والسلام، لم تكن موجودة في زمنه فلم يعلم بوجودها. العقائد والعبادات يستحيل أن تكون غائبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مبنى ما بعث به عليه الصلاة والسلام، إنما بعث ليعبد الله وحده لا شريك له، فكيف يتصور أن يقال في عبادة من العبادات نعم لم تكن في عهده لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بها؟ ده ممكن نقول الكلام ده في الطيارة وفي الميكروفون عشان الجهلة اللي يقول لك طب ما تبطلوا كلام في الميكروفونات، ما تقلع النضارة اللي انت لابسها، ما تركبش عربية، جاهل جاهل حين يسأل، عشان ما تقول له دي بدعة اللي انت بتعمله ده بدعة في عبادة في عقيدة، يقول لك ما انتوا بتعملوا بدعة انتوا كمان، هذا جهالة، لأن العبادات والعقائد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لبيانها، وما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا أمرنا به، ولا شيئا يباعدنا عن الله إلا حذرنا منه، فكيف يتصور هذا الكلام؟ لا يتصور أن يكون هناك عبادة من العبادات لم يعلم بها صلى الله عليه وسلم ولم ينتبه لها ولم تخطر على باله، ولا عقيدة لم يبينها للناس. ولذا حين نقول مثلا علم الكلام بدعة نقول نعم لا يحتاج إلى ذلك، وما في الكتاب والسنة يكفينا عن علم الكلام والمنطق والفلسفة، ولا يمكن أن يكون مبنى الاعتقاد على هذه المصادر، بخلاف أمر العادات الأمر فيها واسع. العبادات والعقائد إذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كف ولا له فائدة، علم الكلام ده ليس له فائدة ضرر. نقول إذن لا يتصور في العبادات إلا الكف، إلا أن الرسول امتنع منها، وطالما امتنع من شيء في هذا الباب كان حكمه المنع، وكان محدثة بدعة ضلالة لا يجوز لأحد أن يعمل بها وأن يتعبد بها. قال النبي قال في الحديث اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، الورق الفضة، وقد أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضة للرجال، وكره بعض علماء الشام المتقدمين لبسه لغير ذي سلطان، ورووا فيه أثرا، وهذا شاذ مردود. ما الحديث اللي جاي له اللي هو بتاع لبس النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، قال فصنع الناس الخواتم من ورق فلبسوه، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خاتمه. هذا وهم من ابن شهاب، هذا أحد الأحاديث الضعيفة في صحيح مسلم، اللفظ هو الضعيف، الحديث أصله إيه؟ صحيح، لكن الراوي ابن شهاب وهو إمام جليل ثقة أخطأ في اللفظ، والحديث في الصحيح بلفظ من ذهب، فأخطأ فيه ابن شهاب. هو في الحقيقة ما تقالش حديث ضعيف، لأن مسلم الأول بينه إيه على وجهه، مش كده؟ الإمام مسلم ذكره تصريحا حيث قال اتخذ خاتما من ذهب فألقاه، وبعد ذلك اتخذ خاتما من إيه من فضة. حديث ابن عمر لا ما ينفعش نصححها، مسلم رواها كده هتفضل طول عمرها كده، مش معلش هو رواها كده ينبه على الخطأ، بس الأمانة العلمية ابن شهاب قال إيه. مش كل حاجه كده زي الشيخ رضوان، ما ينفعش الكلام اللي بتقوله ده، ما فيش حاجه كده، ما الكتب دي ما يتغيرش فيها حرف، دي بقت متلقاه بالقبول، تتروى ويتقال ابن شهاب واهم فيها، كله هيقول كده. ما دي امانه علميه، المسلمين ما عندهمش حاجه تمسك بتاعه وغيرها، دي عند اليهود والنصارى ماشي، ربنا ولا حتى في حديث النبي عليه الصلاه والسلام امانه علميه ادق. أمة من الأمم أمة ما عندهاش احتمال إنها تغير كلمة، سماها قال فضة وهو عارف إنها غلط، رواها كده وبعدين ينبه، يجيب الأول الصحيح ويجيبه هو في آخر الباب عشان الناس تعرف إنه إيه، إنه هو غلطان، ماشي كده. عشان كده بيقول قال القاضي قال جميع أهل الحديث هذا وهم من ابن شهاب، فوهم، وبعدين ابن شهاب ده إمام جليل، فوهم من خاتم الذهب إلى خاتم الورق. والمعروف من روايات أنس من غير طريق ابن شهاب اتخاذه صلى الله عليه وسلم خاتم فضة ولم يطرحه، وإنما طرح خاتم الذهب كما ذكره مسلم في باقي الأحاديث. ومنهم من تأول حديث ابن شهاب وجمع بينه وبين الروايات، فقال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم فضة، فلما لبس خاتم الفضة أراه الناس في ذلك اليوم ليعلمهم إباحته، ثم طرح خاتم الذهب وأعلمهم تحريمه، فطرح الناس خواتمهم من الذهب، فيكون قوله فطرح الناس خواتمهم أي خواتم الذهب، وهذا التأويل هو الصحيح وليس في الحديث ما يمنع. يعني ده تأويل بقى يقول لا هو زي ما هي، بس معناه فصنع الناس الخواتم الورق فلبسوه، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه الذي من ذهب، فطرح الناس خواتمهم التي من ذهب. هذا تأويل محتمل، ماشي كده؟ يبقى ينفع نغير؟ ما ينفعش نغير. إذن لا يستدل بهذا على ما ذهب إليه بعض العلماء، علماء الشام، من كراهة لبس الخاتم لغير ذي سلطان. قال الخطابي ويكره للنساء خاتم الفضة لأنه من شعار الرجال. قال فإن لم تجد خاتم ذهب فلتصفره بزعفران وشبهه، يقول تجيب خاتم فضة وتعمل أصفر. وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل، لا أصل له. صحيح إن هذا أصلا من الأمور المشتركة بين الرجال والنساء، صدق. قال والصواب أنه لا كراهة في لبسها خاتم الفضة. لماذا؟ لأن هذا كما ذكرنا مشترك بين الرجال والنساء، زي البنطلون كده، حدش يقول ده من لباس مين، لباس الرجال، هذا من المشترك بين الرجال والنساء. إيه اللي يتمنع منه؟ البنطلون اللي إيه؟ الضيق. البنطلون أيوة، تلبس بنطلون في البيت يا حر، المشكلة انها تلبس بنطلون ضيق وتخرج بيه، لكن ان هي قاعدة في الدنيا ساعة لازم لها حرام البنطلون؟ لا، ده لبس مشترك، البنطلون ده لبس مشترك، عشان كده خطأ بين ممن يزعم منع البنطلون للنساء لانه هو من لباس الرجال. ده في حديث في البخاري عن عائشة وتلبس ما شاءت من كذا وكذا والسراويل، فالمرأة مش ممنوعة من السراويل، ممنوعة من السراويل الضيقة، زي لبست يعني قميص يعني بتاع درع ضيق، لو لبست حاجه ضيقه من فوق. فكذلك العبره بالتحريم هنا لانه ضيق يجسم العوره، وليس لاجل ان هذه لبسه الرجال، هذا الأمر لم يزل مولودا في النساء من قديم إلى زماننا، لكن لا تخرج به وهو بهذه الصفة تلبسه في البيت. المتشبهات من النساء بالرجال لما يكون لبسة خاصة بالرجال، زي ما نقول تلبس على سبيل المثال بدلة بكرافطة، دلوقتي كده اللي تلبس بدلة بكرافطة تبقى دي وتأثر شعرها تبقى دي متشبهة بالرجال. أما إنها تلبس بنطلون في البيت مش حرام، من ليس لا أعلم أحدا من أهل العلم المتقدمين يقول بحرمة هذا من هذا الباب. بعض المعاصرين أخطأ في هذا وأفتى بالتحريم لأنهم لباس الرجال، هذا خطأ من قائله. هذا الباب لو تتبع ما ورد في الآثار في لبس النساء السراويل تلبس ما شاءت من سراويل، فبنقول عشان كده خطأ الإمام الخطابي في هذا أنه يقول يكره ختم الذهب أنه شعار الرجال، ده عدم تتبع. وعائشة لبست فتخات من ورق، فتخات يعني خواتيم إيه؟ خواتيم كبار من فضة. قوله اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده إلى آخر الحديث، أنه كان في يد أبي بكر ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان، يقول فيه التبرك بآثار الصالحين ولبس لباسهم، فلنقول فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التعميم فالصحيح أن الصحابة لم يجتهدوا ولم ينقل عنهم حرف واحد في التبرك بآثار فضلاء الصحابة المشهود لهم بالجنة، فنقول لم يتبركوا بثياب عمر بثياب أبي بكر ولا بنخامة عمر ولا بشعر عثمان ولا بعرق علي، ما صنعوا ذلك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كالإجماع منهم على الترك في غير النبي عليه الصلاة والسلام، يصلح دليلا للتخصيص وهو قوي المعنى، إذ البركة في النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة كلها في حقه عليه الصلاة والسلام. ولم يرد دليل أن الصحابة فعلوا شيئا من ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد مماته بغيره صلى الله عليه وسلم، ولو فعلوا لنقل. لذلك نحن نتمسك لأن التبرك بآثار الصالحين وإن كان مختلفا فيه لعدم النص الصريح، لذلك نحن لا نتجرأ على نقل الإجماع، لكن نقول كما قال الشاطبي وهو كالإجماع منهم، لأنه لم ينقل قط أنهم فعلوا شيئا من هذا مع كبار الصحابة. وقلنا ما فيش ولا صحابي قال لنا أنه كلم أبو بكر يتوضأ كانوا الناس تتقاتل عليه على وضوء أبي بكر، ولا أنه كان لما ينام يأخذ العرق بتاعه كما كانوا يجمعون عرق النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أنهم كانوا يلبسون ثيابه هو، وإنما أخذوا الخاتم لأنه خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان عمر يقسم شعره بين الناس إلى حلق، ولا علي رضي الله عنه، ولا كان يبصق ولا كانوا يبصقون في عين مريض مثلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولا دلكوا أيديهم ووجوههم بنخامة واحد من هؤلاء الفضلاء الأربعة الخلفاء الراشدين المشهود لهم بالجنة، ولا العشرة ولا أهل بدر ولا باعة الرضوان، فكيف يقال بعد ذلك التبرك بأثار الصالحين؟ يفتح باب غلو. ولذلك طلب البركة بثياب الصالحين وعرقهم ونحو ذلك أمر يمنع منه من باب سد الذريعة في الغلو وخشية الوقوع في الشرك، ويمنع منه لترك الصحابة ذلك مع غير النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قلنا الدليل يحتمل عدم الخصوصية، ونحن جئنا بالدليل الدال على الخصوصية، ولذا قلنا المسألة فيها خلاف سائر ما يبدع فيها المخالف، وإن كان الراجح أن التبرك بأثار الصالحين بدعة. ما أنت تقول إزاي ما يبدعش أنت بتقول بدعة؟ في فرق بين تبديع المعين المتأول والذي بلغته الأدلة، وبين المتأول الذي يرى وجوه الاستدلال وينظر. فقال الأصل عدم الخصوصية ونحو ذلك، لما بيقول الراجح أنه بدعة يبقى المسألة فيها خلاف في هذا الباب. طب امال التبرك بالاحجار والاشجار هذا ليس من اثار الصالحين، وهذا مما لا يختلف فيه العلماء. كسوة الكعبة لا يتبرك بها، والكعبة نفسها وأحجارها لا يتبرك بها، وإنما الخلاف في أن التمسح بالحجر الأسود والركن اليماني تبرك أم لا، والظاهر أنه تعبد محض. ولو قلنا تبرك لأنه من أحجار الجنة فهو أمر خاص يطلب الخير من ملامسة الحجر الأسود اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الأمر قد يكون خلافا لفظيا فقط. أما باقي أركان الكعبة وأحجارها وكسوتها فلا يجوز التبرك بشيء من ذلك، ولا بالضريح الذي على قبر الحديد الذي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن قبور الصالحين. فالذين يجوزون مثل هذا يفتحون أبواب الشرك، ولا ينازع العلماء في مسألة في التبرك إلا ما ذكرنا من أثار الصالحين، بخلاف مسائل نعم فيها اختلاف مثل التبرك بالماء بماء المطر أول نزوله، والصحيح أنه مشروع، والتبرك بماء زمزم بنحو الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قلبه بماء زمزم عندما شق صدره عليه الصلاة والسلام، ولذلك يشرع الغسل بماء زمزم. وأما ما كان من تراب سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومسه وجلس عليه فعامة أهل العلم على المنع من ذلك، إلا خلافا يذكر عن ابن عمر أنه كان يتمسح بالمنبر، والصحيح أن عامة الصحابة لم يفعلوا ذلك، بل نهى عمر رضي الله عنه عن مثل ذلك. فهذه بعض المسائل التي فيها اجتهاد. فأما كما ذكرنا الأحجار والأشجار والقبور وما بني على قبور الصالحين منهيا عنه، فإن ذلك ذريعة للشرك، فهو شرك أصغر حيث جعل ما ليس بسبب سببا كذبا على الشرع وعلى القدر. والله أعلم. أعلم الدفن بجوار الصالحين إنما كان رغبة عمر في أن يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وما كان ذاك إلا لوجود قبر النبي عليه الصلاة والسلام. حديث الحجر الأسود يمين الله في أرضي حديث ضعيف لا يثبت، وورد الفضل الموت في المدينة وليس الدفن في البقيع. قال فيه التبرك بآثار الصالحين، قلنا بآثار الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم ولبس لباسهم وجواز لبس الخاتم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث، إذ لو ورث لدفع الخاتم إلى وراثته، بل كان الخاتم والقدح والسلاح ونحوها من آثاره الضرورية صدقة للمسلمين يصرفها والي الأمر حيث رأى من المصالح، فجعل القدح عند أنس إكراما له لخدمته، ومن أراد التبرك به لم يمنعه، وجعل باقي الأثاث عند ناس معروفين، واتخذ الخاتم عنده للحاجة، اتخذ ولي الأمر ولي الأمر عنده الخاتم للحاجة التي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم لها، فإنها موجودة في الخليفة بعده ثم الخليفة الثاني ثم الثالث. وأما بئر أريس، بئر أريس على فكرة يقال أنها الآن ضمن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد التوسعة الأخيرة دخلت مكانها، وبيقولوا أن التوسعة الحالية مساحتها هي مساحة المدينة كلها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قوله نقشه محمد رسول الله فيه جواز نقش الخاتم ونقش اسم صاحب الخاتم وجواز نقش اسم الله تعالى، هذا مذهبنا ومذهب سعيد المسيب ومالك والجمهور. وعن ابن سيرين وبعضهم كراهة نقش اسم الله تعالى، هذا ضعيف. قال العلماء وله أن ينقش عليه اسم نفسه وينقش عليه كلمة حكمة، وأن ينقش ذلك مع ذكر الله تعالى، ماذا يصنع خصوصا أن الحديث ورد أنه كان في خنصر اليد اليسرى، هذا مما لا شك أنه كان ينزعه عند قضاء الحاجة. يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الخاتم مما يلي كفة في الاستنجاء وفيه محمد رسول الله، إما كان يجعله في يمينه عند الاستنجاء أو كان ينزعه ويجعله خارج المكان. وهذا يقوي معنى الحديث الضعيف أنه كان إذا دخل الخلاء نزعه. حديث نزع الخاتم عند دخول الخلاء حديث ضعيف، لكن هذا الذي ذكرناه من المعنى يقوي معنى هذا الحديث الضعيف. قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينقش أحد على نقش خاتمي، هذا سبب النهي أنه صلى الله عليه وسلم إنما اتخذ الخاتم ونقش فيه ليختم به كتبه إلى ملوك العجم وغيرهم، فلو نقش غيره مثله لدخلت المفسدة وحصل الخلل. يعني في عهد عمر رضي الله عنه نقش رجل على خاتم عمر وأخذ به شيئا من بيت الناس، فضربه عمر 100 وعزره تعزيرا بارد. عمل بقى أختام وكل شوية روح عمر عطيني حاجة من بيت المال، زي اللي بيزوروا الأختام. حاجة العجيبة أن الأختام دي كلها من إيه؟ من ملوك العجم. الروتين القديم بتاع ختم النسر ده موجود من زمان، لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. طب يعني واحد يفكر أنت ليه يعني، ولكن إذا كان الأمر لا تتحقق المصلحة إلا بذلك فلا بأس. مع المحافظة على الذكر، الوسائل لها حكم الغاية، الغاية تبليغ الشرع، هذه وسيلة لن يقرأوا الكتاب إلا بها، فلا مانع من أن نفعلها ولو كان الأمر أصلا من عندهم، طالما الأمر ليس شعارا لهم وسوف يكون شعارنا إسلاميا. قال العلماء قوله كان إذا لبسه جعل فصه من مالي بطن كفه، قال لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بشيء، فيجوز ولا جعل فصه في باطن كفه وفي ظاهرها، يعني يخلي الفص الناحية دي أو يخلي الفص الناحية دي. أكثر الناس كلها بتعمل إيه؟ خلي الفص مما في دلوقتي، يعني خلي الفص مما يلي ظاهر الكف. قال وقد عمل السلف بالوجهين، وممن اتخذه في ظاهرها ابن عباس رضي الله عنه، قالوا ولكن الباطن أفضل اقتداء به صلى الله عليه وسلم، ولأنه أصول لفصه وأسلم له وأبعد من الزهو والإعجاب. خلف واحد متصور وعامل خواتيم كده صورته فعلا مستفزة، تنبئك عما قاله النووي هنا. الدبلة خاتم، لكن أن تجعل للزواج في منصر اليد اليمنى عند الخطوبة وفي اليسرى عند الدخول تشبه بالنصارى، وارتباط الخاتم بهذه الطريقة اللي هو الدبلة اللي من غير فص في للزواج محدث. خصوصا أنا أقول إن لبسه في غير هذا الإصبع أو لبسته فلا حرج، الأمر واسع، لا يلبسونه بنية الزواج، ولكن على الأقل لا يلبسونه على الترتيب المعروف النصراني إن هو بيلبسوه في اليمين في الخطوبة في النص إكليل زي ما يسموه، لما يدخل بيها يلبسوه في الشمال. ده في الحقيقة كأن ذلك عندهم توثيق للشمال أكثر من الإيه؟ من اليمين. العلاقة المؤبدة عندهم تبقى في الشمال، وارتباط هذا الأمر عندهم بالعقائد الفاسدة شديد، ارتباط وثيق، يقولوا فيه عرق من هنا يربطوه بيربط ما هو واصل للقلب. طبعا في الحقيقة في كل الصوابع في نفس العرق، ان هنا واصل الدم واصل من خلال عروق، وواصل من هنا ومن هنا من خلال عروق، فيقول لا العرق ده واصل للقلب، ما كل العروق واصل للقلب، حاجة عجيبة. بيقولوا ان هو لما يكون الحلقة موجودة يبقى مربوط، عشان كده عندهم قلعت الدبلة يبقى ايه انتهت الخطوبة، ولو قلعت الدبلة يبقى ايه متحبوش، ولو مات تفضل نفس الدبلة علامة على ايه على الحب. فدي مرتبطة فعلا بعقيدة فاسدة، فضلا بقى العقيدة الاخرى الفاسدة اللي بيقولوا ان القسيس كان يقول لهم باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد، يروح جاي مدخل الايه في البنصر، يدخل الخاتم في المنصب، مرتبط ارتباط وثيق هذا الإصبع بعقائد النصارى، إما عقيدة شركية محضة بتاعة باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد، وإما مرتبطة بعقيدة شركية أيضا كانت أهون منها قليلا، ارتباط المحبة بوجود هذا العرق الذي يربط بهذا الخاتم، فتظل المحبة موجودة مع وجود الخاتم، ولا ينزع عندهم إلا للضرورة القصوى، يعني حتى وهي بتغتسل وما تحرك الدبلة ما تقلعهاش. نسأل الله العافية. يقول النووي رحمه الله بعد أن بيّن كلام القاضي في حديث أنا ابن شهاب عن أنس في نزع الخواتيم وذكرنا كلامه، قال: وأما قوله فصنع الناس الخواتم من الورق فلبسوه، ثم قال: فطرح خاتمه فطرحوا خواتمهم، فيحتمل أنهم لما علموا أنه صلى الله عليه وسلم اصطنعوا لنفسه خاتم فضة، اصطنعوا لأنفسهم خواتم فضة، وبقيت معهم خواتيم الذهب كما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن طرح خاتم الذهب واستبدلوا الفضة. كان فصه حبشيا، قال العلماء يعني حجرا حبشيا، أي فصا من جزع أو عقيق، فإن معدنهما بالحبشة واليمن. وقيل لونه حبشي أي أسود. وجاء في صحيح البخاري من رواية حميد عن أنس قال: أيضا فصه منه. قال ابن عبد البر: هذا أصح. وقال غير كلاهما صحيح. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت خاتم فصه منه مصوغ منه، والجزء اللي معمول فص اللي هي بيتكتب عليه جزء من الخاتم بنفس الفضة، وفي وقت خاتم فصه حبشي، وفي حديث آخر فصه من عقيق، وده كلام حسن. الحديث الآخر: لبس الخاتم من فضة في يمينه، وفي الحديث الآخر كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى، وفي حديث علي النهاني صلى الله عليه وسلم أتختم في أصبعي هذه أو هذه فأومأ إلى الوسطى والتي تليها اللي هي السبابة. روى هذا الحديث في غير مسلم: السبابة والوسطى. يبقى أصل الوسطى والتي تليها تحتمل أن يكون الإيه البنصر، وتحتمل أن تكون السبابة، فالرواية الأخرى موضحة أنها السبابة. أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، الصبع الصغير. السنة أجمع المسلمون الإجماع على أن الأفضل أن يحط يلبس الخاتم في الصغير للرجل. وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع، تلبس في أي أصبع شاءت، لكن كما ذكرنا ما تخصصوش بما هو عادة النصارى. قال: والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد، لكونه طرفا، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير الخنصر. ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث، وهي كراهة تنزيه. والله نحن نتوقف في ذلك لأنه ليس عندنا دليل على التنزيه، و يعني أنا لا أعلم من صرح بالتحريم. قال: وأما التختم في اليد اليمنى أو اليسرى فقد جاء فيه هذان الحديثان وهما صحيحان. قال الدرقطني: لم يتابع سليمان بن بلال على هذه الزيادة وهي قوله في يمينه لم يتابع. قال: وخلفه الحفاظ عن يونس مع أنه لم يذكرها أحد من أصحاب الزهري، مع تضعيف إسماعيل بن أبي ويس رواتها عن سليمان بن بلال. والظاهر مش رواتها، رويها، يعني أظن رويها. وقد ضعف إسماعيل بن أبي ويس أيضا يحيى بن معين والنسائي، ولكن وثقه الأكثرون واحتجوا به، واحتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما. وده الصحيح انه هو ثقة، والصحيح أنه لبسه في يمينه ولبسه في شماله، وده اللي بنجعله دليل على أن تزيين اليمين أو الشمال بالخاتم والساعة لا بأس بذلك، لأن الناس أصبحت ترى أن من علامات الالتزام لبس الساعة في الإيه؟ في اليمين، وكأن دي حاجة. بقول الخاتم هو من نفس الجنس، وفي حاجة في الصوت بس واقفة ليه. فالصحيح مشروعية لبس ذلك في اليمين وفي الشمال. يقول: وقد ذكر مسلم أيضا من رواية طلحة بن يحيى مثل رواية سليمان بن بلال، فلم ينفرد بها سليمان بن بلال، فقد اتفق طلحة وسليمان عليها، وكون الأكثرين لم يذكروها لا يمنع صحتها، فإن زيادة الثقة مقبولة. وأما الحكم في المسألة عند الفقهاء فأجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما، واختلفوا أيتهما أفضل، فتختم كثيرون من السلف في اليمين وكثيرون في اليسار، واستحب مالك اليسار وكره اليمين. وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا: الصحيح أن اليمين أفضل لأنه زينة، واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام. الحمد لله. هذه مصر. نقول: الصحيح في هذا أنهما سواء، لأن الدليل دل على فعل النبي عليه الصلاة والسلام للأمرين، وفعله يدل على مشروعية هذا ومشروعية هذا. سبق تفسير القسي والمياثر والقطائف الأرجوان، كل ذلك ثياب حريرية. قولوا قولي هذا، أستغفر الله.